الزبادي قال الحافظ رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب البر والصلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد مر بنا جملة من الأحاديث الواردة في الآداب الإسلامية الرفيعة، وفي هذا المعنى ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، قال فيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا الحديث متفق على الصحيح، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ست مسائل، ثلاثا محرمة وثلاثا مكروهة كراهة التحريم. إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، العقوق من أقبح الخصال وأذم الفعال، لأنه إذا وتقصير في حق الأمهات، والأم حملت ووضعت وأرضعت ولعبت وراعت وسهرت وتعبت، فإذا كبر ولدها وصارت تنتظر خيره ونفعه، وانا كان ذكرا او انثى، يواجهها بالجحد والانكار والرفض والتمرد، وهذا عمل لا يقبله من كان عنده ادنى مسكه من فهم او عقل او ادب او مروءة. الام جلست في بطنها 9 اشهر محاط بجلدها وامعائها واحشائها، وانت تلعب في هذا البطن، وما كرهت من كذلك. ولما انها وضعت ولسان حالها يقول يا ليتني مت قبل هذا، فلما رأتك ابتسمت وفرحت وخذتك ووضعتك في حجرها وألقمت ثديها الى فيك وانت تمتص فوائد جسمها طعاما لذيذا، وفي هذا الوقت تلبس بدنها ولا تتضايق منه، وعندما تريد منك كلمة طيبة او عملا يسيرا تقابل ذلك بالجحود والنكران. فلهذا كان من اكبر الكبائر حقوق الامهات، وحقوق الوالدين سواء كان أبا أو أما كلها من الكبائر العظام. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. والله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين مقرونا بعبادته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أبدا. يا أستاذ لا أحد يمر بالكتاب جهاز حتى ما ينقطع الصوت قربوا شوي قربوا جهاز شيء بسيط بس. أقول إن حق الوالدين كبير والأم أكثر حقا من الأب. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن حقوق الأم 3 أضعاف حقوق الأب بسبب ما تواجهه من المعاناة والتعب والنكد في سبيل صحتك والإحسان إليك وشعورك بالطمأنينة والدفء حولها. أما المسألة الثانية فهي وأد البنات، ووأد البنات بمعنى دفنهن خوفا من العار أو خوفا من تكاليف المعيشة، وهذه صفة كان يعملها بعض العرب في الجاهلية. فكان أحدهم إذا ولد له بنت خشية أن تفعل الفاحشة إذا كبرت فيقوم بدفنها حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فوعد البنات من الأمور التي حرمها ديننا لأن الله جل وعلا هو الذي يرزق عباده ويعافيهم، والإنسان عليه أن يجتهد في إصلاح أولاده وتربيتهم التربية الصحيحة. والتوفيق بيد الله، لكنك مسؤول بحكم ولايتك ورعايتك أن تجتهد في إصلاحهم وإبعادهم عما يشينهم فتربيهم على الطهر والعفاف ورزقهم عند ربهم. ولهذا قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا يشمل الأولاد من بنين وبنات، ولكن الوأد في العادة والغالب إنما يكون للبنات مخافة العار. والمسألة الثالثة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ومنعا وهاتي، والمراد بذلك أن يمنع الإنسان الحقوق الواجبة عليه ويطالب بما ليس له، يطالب بما لا حق له فيه. فمنعا أن يمنع الواجب عليه من إخراج الزكاة أو النفقة الواجبة أو ما شابه ذلك من الأمور التي هو مطالب بها كأداء الديون التي عليه للناس، فإنه يمطل بها ويجحدها وينكرها. فهذا داخل ضمن منع. وأما هات فهو أن الإنسان يطالب بما ليس له، يطالب بما ليس له فيه حق. ويلح في كل أحواله يقول هات هات هات، لا يمل ولا يكل من المطالبة، وهو يعلم أن لا حق له في هذا الشيء. ويدخل ضمن ذلك من يسأل الناس أن يعطوه الزكاة وهو ليس من أهلها، ومن يتظاهر بالحاجة وهو ليس كذلك، ومن يدعي دعاوى ليست صحيحة يسلب بها حقوق الآخرين. فكل هذا داخل ضمن هاتي. أما قوله عليه الصلاة والسلام وكره لكم، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فالمراد بقيل وقال هو عدم التثبت في نقل الأخبار ونشر المعلومات الخاطئة. فقيل منسوب إلى مجهول لا يعرف من القائل، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان إذا أراد أن يتكلم أو يخبر فإنما يخبر عن علم لا عن ظن أو وهم. فكل ما سمعه الإنسان ذهب ونشره وهو لم يتيقن صحة هذا الخبر داخل ضمن قيل وقال. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالإنسان لا ينشر من الأخبار إلا ما يرى أن المصلحة تستدعي ذلك وهو متأكد من صحتها. أما إذا كان متردد في صحتها أو أن الذي أخبره لا يثق به أو أن المصلحة تستدعي عدم ذكرها فلا يتلفظ بها ولا يشيعها. ولهذا كما تلاحظون كم من المسائل التي تسبب توترا عند الناس وقلقا واضطرابا بسبب إشاعة لا أصل لها ومقولة مكذوبة وعمل يقصد منه إرجاف الناس ونشر الخوف والرعب بينهم في قضايا ليس لها رصيد من الواقع. أما قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة السؤال، فالمراد بذلك الأسئلة الفضولية التي لا يحتاج إليها، فقد يتقعر الإنسان في طرح أسئلة ربما تشوش على الناس أو تسبب لهم حرجا. ولهذا عاب الله تعالى على بني إسرائيل كثرة مسائلهم، أمرهم الله بأن يذبحوا بقرة، قالوا ما هي ما لونها ما صفتها حتى شددوا بالأسئلة وأكثروها فجاءتهم في صورة ضيقة. بينما في الأمر الأول كانوا أمروا بأن يذبحوا بقرة، فلو أخذوا أي بقرة من البقر وذبحوها تحقق المراد، لكنهم صاروا يترددون على موسى عليه السلام ويكثرون من السؤال عليه، حتى أنها جاءتهم بصفات معينة لا توجد إلا في واحدة من البقر فاشتروها بوزنها ذهبا. تلاحظون أحيانا بعض الناس يطرح سؤال لا داعي له، من ضمن الأسئلة التي أذكرها على سبيل المثال، إنسان يسأل وسألني هنا يقول: كيف يضع الإنسان قدميه على الأرض أثناء السجود؟ المعلوم عند الجميع أن أطراف القدمين من أركان السجود، الإنسان لا بد أن يسجد على سبعة أعظم: القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. فهذا يسأل يقول: كيف أضع قدمي؟ الجواب على هذا أن أطراف قدميك تلامس الأرض، هذا هو الفرض. قال: هل أجعل قدمي متلاصقتين أم متباعدتين؟ السؤال الثاني: هل أجعل بطون الأصابع إلى الأرض وأطراف الأصابع إلى القبلة؟ سؤاله الثالث: هل أفرج أصابع القدمين أم أضمها؟ كل هذه لا داعي لها، فهذا من كثرة المسائل التي لا يحتاج إليها، وهي من جنس ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وكثرة السؤال. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فتكلف المسائل التي عادة لا تقع أو لا داعي لها ونحو ذلك هو نوع من التنطع والتكلف الذي لا داعي له. ودين الإسلام هو دين واسع ودين مبني على اليسر والسهولة، وإذا جاءك الدليل وفهمت معناه تنفذ ولا تضيق على نفسك وتتقعر في المسائل التي لا حاجة لها. أما المسألة السادسة فهي إضاعة المال. المال من الأمور الهامة في حياة البشر، والله جل وعلا أمر بحفظه وجعل من ضروريات الدين المحافظة على المال، فأمر الإنسان أن يأخذه من حله وأن ينفقه في محله، فلا يؤخذ من أبواب محرمة ولا يصرف في مجالات محرمة. وشرع حدا لمن اعتدى على المال بقطع يد السارق. والمال محترم ومحرم المساس به بغير وجه مشروع، ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال في خطبته في عرفات إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالإنسان ينبغي له أن يحافظ على المال ولا يضيعه. ومن تضييعه المال أن الإنسان ينفقه بسرف، أي زيادة عن الحاجة، أو يبذر، والتبذير هو إنفاقه في وجه غير مشروع. فالإنسان ينفق ماله بقدر، لا يقتر ولا يسرف، على قدر الحاجة. كما أنه ممنوع أن يستعمل هذا المال في نفقة محرمة، وإنما ينفق المال في الوجه المشروع، ينفق على نفسه النفقة الشرعية وعلى أهله، ويحسن إلى أقاربه، ويؤدي الزكاة الواجبة فيه، ويبذل معروفه للناس. فإن هذا كله من تحصيل الثواب والأجر. أما لو أنفق المال على مواد محرمة أو زائد على قدر الحاجة، فإن هذا كله يعتبر من إضاعة المال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله برضا الوالدين، وسخط الله بسخط الوالدين، وجه الترمذي وصاحب الحبان والحاكم. أيضا ساق حديثا في حقوق الوالدين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله برضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا حديث صحيح، وهو يبين المسألة التي تكلمنا عنها، المسألة الأولى وهي حقوق الوالدين. فالله تبارك وتعالى يرضى عن عبده إذا أن هذا العبد أرضى والديه، وإذا أن هذا الإنسان أسخط والديه فإن الله تعالى يسخط عليه. وهذا دليل على أن أداء حقوق الوالدين عبادة لله، فالله جل وعلا يرضى عن عبده إذا أنه أحسن إلى والديه وعمل على ما فيه رضاهما وسعادتهما وإنسهما، وهذا مشروط بأن لا يتنافى مع طاعة الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الوالد له حق، والله تعالى له حق أعظم، لأن الله خلق والوالد سبب في الوجود وليس بخالق، فله حقه، ولكن حقه ليس على حساب إسقاط حق الخالق جل وعلا. ولهذا أمر الله تعالى بالإحسان للوالدين ولو كانا كافرين، لكن لا يترتب على هذا طاعتهما في شيء فيه معصية لله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأنت تطيع والديك وتحسن إليهم وتتودد لهم، لكن ليس على حساب دينك وطاعة ربك. فلا طاعة للوالدين إذا أمراك بمعصية، سواء كان تركا لواجب أو فعلا لمحرم. أما إذا أمر بمباح فإنه يتعين عليك ويلزمك أن تجيبهما لطلبهما. ولهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة بوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. يعني إذا كان والدك أدركته حيا ولم تعمل من الإحسان والبر به ما يوصلك إلى الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليك بأن يرغم أنفك ويدفن في التراب. وهذا نوع من الإهانة، والدعاء عليه بالإهانة بسبب إهماله هذا الأمر العظيم، وهو أمر الإحسان إلى الوالدين. نقل الشارح رحمه الله عن الشيخ صديق حسن يقول: وجملة هذا الباب أن طاعة الوالدين لا تراعى في ركوب معصية ولا ترك فريضة على الأعيان، وتلزم طاعتهما في المباحات. وقال في شرح الإقناع: لا طاعة للوالدين في ترك فريضة كتعلم واجب عليه وما يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك، وإن لم يحصل ذلك بالبلد فله السفر لطلبه بلا إذنهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما بخصوص طاعة الوالدين في المباحات فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي ينتفع به الأبوان ولا يتضرر هو بطاعتهما فيه قسمان: قسم يضرهما تركه فهذا لا يشترط في وجوب طاعتهما فيه، وقسم ينتفعان به ولا يضره فتجب طاعتهما فيه. وقال: في من تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن تبرها، وليس له تطليق امرأته وليس تطليق امرأته من برها. وسئل أحمد رحمه الله فقال له رجل: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال: لا تطلقها. قال الرجل: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ قال: حتى يكون أبوه مثل عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذه المسائل ونحوها تبين لنا عناية الشارع بهذه الحقوق، و كمال وشمول ديننا لكل الحقوق التي ترتب العائلة وتنظم الأسرة وتوفي حقوق أفرادها، بحيث يكون الترابط بينهم ترابطا كاملا وشاملا ليس فيه شيء من الجحود والنكران ولا من العقوق والعصيان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت للحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: أخذ والدي رحمه الله قرضا من أحد الناس وقام برهن نخل مقابل ذلك الدين، يقول: أظن أن قيمة ذلك النخل يساوي إن لم يزد عن قيمة القرض الآن، وقد توفي والدي ولا نعلم أي شيء عن الرجل صاحب الدين، كذلك لا ندري هل تم لعله تأدية الدين أم لا، هل يلزمنا شيء؟ نقول نعم يلزم، أدام هذا البستان أو هذا النخل مرهون فهو باقي حتى يفك عنه الرهن، وأنتم تبقى